وصاحب العظمة والجبروت من تولاه عصمه ومن تحداه قتمه ومن لجأ إلى حماه حماه ومن لجأ إلى هداه هداه بذكره تطمئن القلوب لا تخفى عليه خاطية في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار نبي أمي علم المتعلمين وثقف المثقفين وأخذ بأيدي الحائرين الشاردين فبعث في نفوسهم الأمل فهداهم إلى صراط رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعيش معكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل الحاج رجب إبراهيم رجب عميد عائلات أبو رجب وحجينا جميعا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي نقدم واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل وأصحاب الواجب في مثل هذه اللقاءات ولكن على جناح السرعة هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لأن المكان سيتعطر بعطر القرآن الكريم تعيشون مع صاحب مدرسة الوقف والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بمحافظة التقالية والشرفية والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ادعو الله معي للوالد الغالي الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل علامة كبير من الشيطان الرجيم حتى على كل شيء ده مدد سنك الضرورة بسم الله الرحمن الرحيم فوزي ابو غفار ولا تطلع منه في قلبه منه اي والله يشرح صدره ولا تقل العظيم هيبة الله تعالى كده يا مشبع سبحانك يا رب. اللهم صل على محمد. الله العظيم. الله والله بيموت فيك وبيموت فيك بيموت فيك. حلوة الله يفتح عليك يا عيني انت. لا والله بس لا يكون عليك يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حد يعرف ان ربنا واله. الله اكبر. يلا الله اكبر. مدد يا رب. كده خلوني انت بره الموضوع. الله عيني ابو رجب. اللهم صل على النبي. ولا تنقره بقول يا على الوقف يا طيب تعليق يا سيدنا. طلع على النبي يا شيخ محمد. عارف الله على سيدنا النبي. الله يا حبيبي يا ابو رجب يا ابو اختيار حلم الله رجب واعي اختيارك هايل واعي يا اخي مليان بالاختيار مصر الاول لا يمكن ليكون زغده في النهوان اين هو لا نكلفنا العظيم الله والله يا الله اي والله الله يقويك الله اكبر والله يا ربي لا اله الا الله قدامنا ساعة العظم تأجل بغير ثلاث ايام طيب تعال طب رجب يلا يلا حلاوتك يا رجب Oh. أيوة كده نغم ربنا طلع ربنا والله ممتاز عم الحاج الله يستر الله الله لا جد جد جد ماذا النبي بنقول يا من مرحة غصب الله يفتح عليك يا اخو والله انا عارف انت بتقف فين وتفتح فين الله يقوي الله اكبر صلاة النبي لما تعشي بقى قال له ربنا يزيدك انت لا اله الا الله لا نقوم والصلاه جدنا الله اكبر نعم الرب الجميل نعم والرسيل الجهور نعم هو شايف كده يبقى على قد نظره بس مدد واجب الدنيا كلها لا مش انت ما انت جبت ام بجنب بيموت هيك الحاج سعيد انا اهو Sana صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله العظيم مستوى وعسى نعم نعم عند ربنا. هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض بخيتهم ايه؟ نعم سيدي. ما شاء الله. يا رب. لا حول ضربوا دماغهم ضربوا دماغهم بالأحزاب. إنما سمع المتظاهرين زين مجد يا رب يا جدع. إنما شيخ فوزي عرفت عليك يا سيدنا المقام اللي انت قلت منه هز المنطقة اكثر مقام في الكون. اللهم صل على النبي. الله العظيم الله الله يقويك الله يعينك يا سلام يا شيخ محمد والله الماتم دي جرف يا حلاوتك يا برجل ربنا الله يفتح عليك يا شيخ ابو رجب الله يفتح عليك مالك يا رب. أيوة الله لأنه مقام خطير طبعا. مقام خطير جدا الله تعليك يا سيدنا ما تحيط المقام دي أيوة. حلو حجاز يا ألف بيحبك يا مولانا الله يفتح عليك الله يعليك يا شيخ يلا على النبي ديروا خمسه كلها كده وجدك يا رب دعاكم الله لا اله الا الله الله يعينك امال ايه طب يا رب يا رب والله العظيم الله صلى الله عليه وسلم. النبي يا تنفضل يا الله الله تلاوتك وأدائك المتميز وسيبقى صوتك الملائكي أطول من عمرك تطرب له الآذان وترهق له القلوب ما جاك يا رب يا رب الله ومن عليك الله قل إن صلاتي يا رب انا اكتب لك الليله دي في ليله تجد حدث مثل هذا اليوم الله اكبر والله والله والله الله نبي الليله دي حدث مثل هذا اليوم الله جابها كده خالص لا شريك لا شريك لا